وهي محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. فأصل الدين أن من دخل في لا إله إلا الله فإنه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمة ويبغض أهله. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة، وهي بمعنى الحب والبغض. فإذا قيل الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله، وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله، ثلاثة بمعنى واحد. فأصله القلب محبة القلب، إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك، وإذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك. كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان، وإذا أحب القلب الله سبحانه وتعالى صار مواليا لله، وإذا أحب القلب الرسول صلى الله عليه وسلم صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلب المؤمنين صار مواليا وليا للمؤمنين. قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أي من يحب ويرسل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكر المسائل فصل. قال: مسألة أولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم المسألة الثانية، أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. المسألة الثالثة التي نقرأها الليلة هي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وما الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله. الحب هو أعظم محرك، أعظم محرك الحب. فإذاك لا تتم العبادة إلا بحب، حب الله سبحانه وتعالى. ولا يتصور أن تصح العبادة بلا حب الله سبحانه وتعالى. ولا يحب أحد لذاته إلا الله. يعني نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، لكن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله ونحبه في الله. لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز اصطفاه واختاره وأرسل إلينا وعلمنا التوحيد وعلمنا الطاعة وحذرنا من الشرك ومن المعاصي، كل الأمور متعلقة بطاعة الله عز وجل. فنحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ونحبه لله، لكن لا نحبه مع الله. نحب الله وحده حب تعبد، حب عبادة. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن أحب مخلوقا كحب الله مع الله، سواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عيسى بن مريم أو ولي من أولياء الصالحين أو من آل البيت أو صنم أو وثن، من أحب ندا مع الله كحب الله فهو مشرك، قد اتخذه حينئذ ندا مع الله. الله عز وجل هو الذي يحب لذاته حب عبادة تتعبد الله بحبك إياه. أما من يحب الله عز وجل فنحن نحبه في الله ونحبه لله، وبالمقابل من يكفر بالله عز وجل فنحن نبغضه في الله. والشيخ يبين لنا في هذا الفصل أن أصل هذا المحبة هو الذي يؤدي إلى موالاة المحبوب، وبالمقابل بغض هذا الإنسان الذي حاد الله عز وجل يحملنا على أن نعاديه. فصار الحب في الله يؤدي إلى ماذا؟ إلى الموالاة، والبغض في الله يؤدي إلى المعاداة. فالحب في الله لا بد منه، وينبني عليه الولاء والبراء، وهذا من عقيدة التوحيد. من عقيدة التوحيد أنك تحب الله عز وجل، وحينئذ تحب من يحب الله فتواليه. وأصل الموالاة هذه المحبة، يعني حبك للإنسان في الله يجعلك تواليه، يعني تناصره، تحبه لأن يحب الله، تحبه لأنه يوحد الله، تحبه لأنه يخلص لله. في المقابل تبغض هذا المشرك فتعاديه. لماذا؟ لأنه أشرك بالله، لأنه يبغض الله. فتبغضه، فصارت هذا عقيدة الولاء البراء من التوحيد، تحب فتوالي الموحدين، وتبغض ها فتعادي ها المشركين. الحب في الله والبغض في الله ترتب عليه عقيدة الولاء والبراء، تحب المؤمنين لحبهم لله عز وجل فتواليهم، وتبغض المشركين لشركهم بالله فتعاديهم، وهذا لا بد منه. وقد ذكرنا مرارا هذه المسائل العشر المهمة جدا، أنه لا يكفي أنك تعتقد بأن الله موجود، حتى إبليس يعرف بأن الله موجود، لكن لا بد أن تؤمن بأن الله موجود، ثم تؤمن بأن الله هو الرب، ولا يكفي، حتى إبليس والمشركون يعتقدون بربوبية الله، فلا بد أن تعتقد بأن الله موجود وأنه الرب الخالق المالك المدبر، ثم تعتقد ماذا إخوان؟ أنه يستحق العبادة، ما يكفي يستحق العبادة، نعم يستحق العبادة، وتقوم بعبادته. فلو قال الإنسان نعم الله يستحق العبادة لكن ما يعبده، ما استفاد شيء. لا بد أن تعتقد بأن الله يستحق العبادة وتعبده، ولا يكفي أنك تعبده، لا بد تعبده وحده لا شريك له، فإن المشرك يعبد الله، وإذا غشي موج كالظلل دعوا الله مخلصا له الدين، والدعاء هو العبادة، يدعون الله، حتى إبليس يدعو الله، فهو يعبد الله، لكن ما يكفي إنسان يعبد الله، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك له، لابد أن يعبد الله وحده لا شريك. أمر السادس أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، لو أنه يعبد الله وحده لا شريك له يقول عن نفسه أنا أعبد الله وحده لا شريك له، وغيري من حقه أن يعبد غير الله، لا، كل معبود من دون الله فهو معبود بالباطل، لابد أن تكفر بكل معبود يعبد من دون الله. الأمر السابع الولاء للموحدين، الثامن البراء من المشركين، التاسع أن تكون عبادة على سنة رسول الله، فإن الله لما خلقنا لعبادته أرسل إلينا رسولا ليطاع بإذن الله، فأرسله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يطاع بإذن الله، ما تركنا الله عز وجل نعبده بأهوائنا وأذواقنا ونظرنا، لا، بل حقيقة العبادة لله عز وجل أن تتعبد الله بما أذن لك أن تعبده، هكذا تصلي، هكذا تصوم، هكذا تزكي، هكذا تحج، هكذا تذكر الله، هكذا، فأنت تطيع الله بإذن الله بما أذن لك أن تتعبد، ما يصير تصلي خمس ركعات العصر، ما تقول زيادة خير خيرين، لا، تبطل الصلاة، لو تعمد الإنسان وزاد ركعة بطلت الصلاة، لماذا؟ لأن الله ما أذن لك بهذا، أذن لك أن تعبد العصر أربع ركعات، في السفر ركعتين، تتعبد الله بما أذن لك. الأمر العاشر أن تكون هذه العبادة وهذا المنهج وهذا الاعتقاد على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمن هو الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما في من المؤمنين إلا الصحابة، نولي ما تولى نصلي جهنم ساء المصير، قال من كان ما أنا عليه قال إيش وأصحابي، فهنا تستقيم العبادة ويستقيم التوحيد ويستقيم المنهج أن تكون هكذا كما بينا. فهنا الشيخ الآن يتطرق لموضوع الولاء والبراء، ما الذي يحرك الولاء؟ قال إيش؟ الحب. وما الذي يحرك العداء؟ البغض. فمن أحب والى ومن أبغض عادة، وهذا لابد له، لابد من أن يكون عندك عقلة الولاء والبراء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما حكم الولاة فإن الولاة المشركين والكفار، فإن الولاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها العلماء بأن قالوا تنقسم الموالاة باسم العامين قسمين. انتبهوا الكلام الجميل هنا، قال إيش؟ قد تصل بصاحب الكفر والشرك، يعني ليس كلها إيش تصل إلى الكفر والشرك ويخرج الإنسان بسبب ذلك من الإيمان، لأن أكثر التكفيرين هذا على هذا يبنون، والله الحكام يوالون أمريكا، الحكام يوالون كذا، والجيش يوالي الحاكم، والحاكم يوالي أمريكا، عقيدة الوقت وكفر من المسلمين، ثم يستدلون ببعض النصوص، وكما قيل ما من مبتدع إلا ويستدل، كل واحد عنده أدلة، لكن ماذا يراد من هذه الأدلة؟ أولا التثبت من صحة الدليل. قد إنسان يبني حكما على دليل لا يصح أصلا، فلا بد من صحة الدليل، إما آية من القرآن أو حديث ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون هذا الدليل دال على المراد الذي استدل المستدل من أجله. لاحظ، في ناس أصلا ما عنده دليل، وفي ناس عنده دليل لكن ليس بصحيح، وناس عنده دليل لكن ليس بصريح، وهذه الثالثة هي الأخطر. يعني لو أن إنسان ما عنده دليل على مشروعية الطواف بالقبور كما يطاف بالكعبة، هذا على جمهور المسلمين السنة الموحدين ما يخفى، لأنه ما في شيء اسمه طواف بالقبور أبدا بأي صورة من الصور، ما في دين الله عز وجل شيء اسمه إيش تطوف بالقبر. لكن مسألة أخرى أن في ناس يستدل لكن الدليل ما هو صحيح، حتى أن بعض الناس ما يعرف أن في أحاديث صحيحة أو ضعيفة. يعني وجد بعض العامة في جماعة التبليغ يقول حديث، تقول ضعيف، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعفتها. شو ضعفتها؟ في حديث صحيح، حديث ضعيف، هذا فن كبير. هذه ميزة من ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الإسناد علم كبير. ما في رجل تكلم بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ووقفوا عليه ودرسوا حاله، حتى بحثوا في المواليد والوفيات والرحلات وين راح وين جاء، وبحثوا فيه مشايخه وطلابه عمن أخذ وعمن أخذ عنه. طيب، وبحثوا في عقله، هل اختلط، هل عاش عقله سليم، وبحثوا في ضبط للحديث، وبحثوا في ضبط الكتب، هل احترقت مكتبته، هل سرقت، هل كان يحافظ على كتبه ولا ما يحافظ، بحث هل حج ولا ما حج. قد يروي واحد حديث عن رجل من المشرق وهو من أهل المغرب، كيف التقى فيه؟ ما في أدوات. هل ذهب الحج في سنة في عام واحد فالتقى، هل سافر أحد من الآخر، هل هذا ارتحل، هذا يعني شيء دقيقة جدا. أجزم بأن الكمبيوترات اليوم ما استطاعت أن تفعل هذا الفعل. صحيح، لما؟ لأن هذا الأمر الله عز وجل سخره، شيء عجيب يعني، الله سخره. ورتب الرواة على الحروف الأبجدية، وكل واحد من تلاميذه ومن مشايخه ومن أقرانه، رواية الآباء على الأبناء، رواية الأبناء على الآباء، رواية الأقران، من اختلط من لم يختلط، من دلس، طبقات المدلسين، أسماء الكذابين والضاعين، أسماء الثقات، من عنده أخطاء، من يهم أحيانا، أشياء، ميزان، شيء. كل هذا أمة قامت على هذا العلم. يأتي بعض الناس ما يدري أن في أحد صحيح أحد ضعيف، يقول حسبي الله عليك، حتى أحد النبي صلى الله عليه وسلم ضعفته، حسب أنك يعني اعتديت على الحل. لا، حتى اغتابوا في الله حتى يسلم الدين، والله هذا لا تتكلم على الناس، ما يستتكلم، هذا يروي الحديث ضعيف نقول عنه ضعيف، سيء الحظ نقول عنه سيء الحظ، عنده بدعة نقول عنده بدعة. لحفظ الدين، هاي ضرورة لحفظ الدين. فلا بد من وجود الدليل، ثانيا لا بد من صحة الدليل، ثالثا هو الأخطر، هل الدليل يدل على المراد؟ يعني في ناس عبدوا غير الله بحجة أنهم أولياء، ما اختلفنا أولياء، طيب أولياء لأنفسهم، مو معنى الأولياء أن نحن نعبدهم. يا أخي ما تحب الرسول؟ بل أحب الرسول عز وجل، احتفل بمولده أحبه، مو معنى أني أحتفل بمولده. فاستدلوا بأدلة، تجدهم يأتون بأدلة حب الولاء والبراء، يحبون بمعنى أنهم يعبدون المحبوب لأنه ولي، أو براء بمعنى أنهم كفرون المسلمين، فعندهم أدلة. لكن الأدلة ليست دالة على ما ذهبوا، ذاك الشافعي ماذا يقول؟ آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله على مراد رسول الله، ماذا قصد؟ فكل أهل البدع تجد ما يبتدعون بدعة إلا ويأتون بالأدلة عليها. يذكر الله ذكر الله جماعي، والله يقول يا أيها الذين آمنوا، شوف قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، شوف ما قال، قال خاطب المؤمنين أن يذكر الله ذكرا كثيرا، معنى هذا أن يذكر الله صوت جماعي. شوف رب عايش قال إن الله ملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت جماعي ويلحنون مثل طريقة النصارى بحجة أن الله قال صلوا. شوف جماعة خاطب الجمع صلوا. طيب هذه الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وتلاها على الصحابة، ما قال لهم صلوا وجيبوا ولحنهم الصلوات ويصلون كلهم صوت واحد طول الليل، ما قال هذا الشيء. فيحتجنا هنا الآن مع الدليل تطبيق الصحابة للدليل. شفت بهذا نمتاز عن غيرنا أن نقول نحن مع الدليل. وكيف فهم الصحابة الدليل؟ كيف طبقوا؟ يوم الأيام كنت في الكلية في الجامعة، واحد مع الزملاء تثاءب فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت لها ليس من السنة عند التثاؤب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أنت عجل فيك عجل أنت. قلت ما هو من السنة تثاؤب قل أعوذ بالله من الشيطان، مو من السنة. قال أنت عجل، هذا العثيمين موجود. قلت مش حق العثيمين، إحنا في الكلية الشيخ يدرس في الكلية. رحنا على الشيخ ملتمين عليه بعض الطلبة، قال يا شيخ، وهذا يعني الموقف فيه فائدة شرعية، قال يا شيخ إذا تثاءب عند التثاؤب واستعد لك فيها شيء؟ قال لي فيها شيء، فيها شيء، لا تثاؤب، لا لا لا لا تستعد بالله. قال استعد بالله؟ قال لا استعد بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول التثاؤب من الشيطان، صح؟ قال صح. قال والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. هذا الطالب يقول للشيخ تثاؤب من الشيطان، والله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله من الشيطان. قال الشيخ هذه الآية نزلت على من؟ سؤال تحصيل حافظ، نزل على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي نزلت عليه الآية قال إذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع، ما قال فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية هذه نازلة على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه تطبيقا له. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تثاءب أحدكم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال فليرده ما استطاع، ما قال فليستعد بالله. قال يعني بدعة؟ قال إيه بدعة. قلنا زين أشفى منها، عجل عجل، هذا هذا هذا العثيمين، هذا قال العثيمين. المقصود أنك أنت عندك دليل، كيف يطبق الدليل؟ شوف في ناس ما عنده دليل، في ناس عنده دليل لكن ليس بصحيح، في ناس عنده دليل لكن ليس بصريح. فنحتاج إلى معرفة الأدلة، الولاء والبراء، تحب في الله وتبغض في الله، لكن فيه تفصيل. حتى البغض هذا فيه تفصيل، العاصي تبغضه والكافر تبغضه وإبليس تبغضه. يعني البغض هذا درجات ولا درجة واحدة؟ درجات. طيب البراء درجات ولا درجة واحدة؟ درجات. الحب درجة واحدة ولا درجات؟ درجات. الإيمان يزيد وينقص، والحب يزيد وينقص، والبغض يزيد وينقص، والكفر كفر بعد ثم ازدادوا، الله يقول ثم ازدادوا كفرا. كل شيء فيه زيادة ونقصان، من لم يعتقد بالزيادة والنقصان وقع في البدع. منهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال إيمان الناس سواء، إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أدنى فساق المسلمين سواء. ومنهم من قال لا يزيد ولا ينقص على طرف نقيض، قالوا يا أما إيمان كامل يا أما كافر، معصية واحدة كافر خلاص ما في يزيد وينقص. أما أهل السنة قال بأدلة كتاب والسنة إيمان يزيد وينقص، ليس بالضرورة أن إيمانك يكون كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم حتى تكون مؤمن، مؤمن وإيمانك أنقص من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم في كثير. وليس بالضرورة إما أن يكون إيمانك كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم أو تكون كافرا، لا هذا ولا هذا. وليس في المراد التوسط، مو كل شيء في توسط وسطية وسط، كل شيء وسط، لا، في أشياء ما فيها وسط. ما الوسط بين الصدق والكذب؟ تشلخ على الخفيف يعني. ما في يا صدق يا كذب. ما الوسط بين الأمانة والخيانة؟ يعني تارة وتارة ما في يا أمانة يا خيانة، فليس كل شيء في وسط. ما الوسط بين الإيمان والكفر؟ إذا قيل الوسط يعني الفسق مثلا، يعني خير الأمور أوسطها، معناه يعني الفسق أحسن من الإيمان؟ لا، ليس المراد خير الأمور أوسطها يعني أعدلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا. وكل شيء وسطية وسطية، في أشياء ما لها وسط، في أشياء الوسط مذموم، يعني الإيمان الكامل هذا أحسن شيء، والكفر هذا أسوأ شيء، فهل الوسط بين الإيمان والكفر هو الأفضل؟ الجواب لا. إذا كان هناك في أمور ممكن تتوسط بها، نعم. والذي إذا أنفقوا لم يسرفوا، تفريط، ولم يقتروا، وكان بين ذاك قوام، هنا معلش صح. فالمقصود أن الفهم الصحيح للدين الولاء والبراء، أيضا الموالاة، قالك هذه درجات قد تصل بصاحب الكفر والشرك وقد لا تصل. نعم، كم القسم الأول؟ قالوا تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين. القسم الأول التولي، هو الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقال تولاه توليا، فالتولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، ومحبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان، قاصدا ظهور الكفر على الإسلام. بهذا الضابط يتضح معنى التولي، وهو كفر أكبر، وإذا كان من المسلم فهو ردة. انتظر، شوف هنا: يوالي الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يواليهم من أجل إيش؟ محبة الشرك اللي عندهم، ورغبة منهم أن يظهر الشرك على الإيمان. فهذا هو التولي المخرج من ملة الإسلام. بعض الناس ما فهم هذا المعنى، قال لا، أي تعاون مع الكافر على المسلم فهذا كفر مخرج من الإسلام. حتى تستعين بأمريكا علشان تخرج صدام من الكويت كفر. كيف تأتي بالكافر على المسلم؟ من المسلم؟ صدام. كيف؟ واحد يقول: كنت أنا في بريطانيا طيار كابتن، جالسين بالفندق حكم المسافرون كذا، يقول بعض أخواننا العرب هجموا علي، أنتوا الكويت جايبين أمريكا عن كفار على المسلمين، كفار على المسلمين. يقول: فقلت لهم: طيب نحن الآن حين في بريطانيا كفار صح؟ لو دخل علينا المسلم مسلح حرامي واعتدى علينا، نتصل تلفون على الشرطة البريطانية ولا ما نتصل؟ ولا أننا مسلم خليه يشلحنا ويذبحنا ويأخذ فينا، نتصل ما نتصل؟ احنا فوق الآن، على ما ينزل نتصل تحت، امسكوا ترى حرامي أخذ فلوسنا ولا ما نتصل؟ ايش رايكم؟ كفار، ها، شرطه تحت كفار. يا اخي هذا اللص جاي يعتدي عليه، بتصل على بريطاني على يهودي على كذا عشان يقبض عليه، عشان ضربنا واكل فلوسنا ونحاش. مش هذا التولي اللي الله سبحانه ذكره؟ لو ان مسلما يحب الكفار ويتعاون معهم على كفرهم ليظهر على الاسلام ويبيد الاسلام، هذا التولي اللي يخرج ملة الاسلام. اما انا استعين بمشرك على مسلم معتدي عليه، تقول لي هذا تولي؟ هذا سببه ماذا يا أخوان؟ عدم فهم التولي. فيظن أنك إذا استعنت بكافر أو بشرطي أو بعسكري أو على واحد معتدي عليك فهذا إيش؟ هذا تولي. طيب أنت ممكن تستعين بحيوان ولا لا؟ ممكن وممكن. شلون يعني؟ واحد هجم عليه، واحد عنده كلب مدرب حيوان، فنادى الكلب، هذا على أساس شنو؟ هذا يعتبر متولي الكلب؟ ها، تولى الكلب؟ هذا ما تولى الكلب، هذا يريد من الكلب أن يدفع عنه هذا المعتدي. فالمقصود أن لازم نفهم ما معنى التولي أصلا. إذا كان هذا الذي يتولى الكفار حبا لكفرهم وبغضا في الإسلام يريد منهم أن يبيدوا الإسلام، يعني المسألة شرعية، يحبهم حب شرعي ويبغض الإسلام بغضا شرعيا، فيريد من هذا الكافر أن يقضي على هذا الإسلام، فيفرح بعلو الكفر على الإسلام. مثل من؟ مثل من؟ كالمنافقين. المنافق ماذا يفعل؟ يفرح إذا صارت الدائرة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يفرح مبسوط أن إيش؟ أن جيش المسلمين قد كسر، يريد أن من الكفر أن يعلو على الإسلام. وهذا لا يتصور من مسلم يريد الكفر أن يعلو على الإسلام، ليش ما يروح يصير كافر؟ فعلا لأنه كافر، فلذلك هو يحب أن الكفر يغلب الإسلام ويبيد الإسلام، ولا ليش صار أنت مسلم ما دام أنت حبك من صميم قلبك تحب أن الكفر يعلو على الإسلام وينهيه؟ إذن هذا إسلامك، إذا كنت الظاهر بالإسلام فأنت إيش؟ منافق حينئذ، وهذا حال المنافقين. طيب كمل. قال: ما معنى التولي؟ الجواب: معناهما حفلة الشرك وأهل الشرك. لاحظ العطف بالواو، أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعا مجتمعا، أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصدا ظهور الشرك على الإسلام. وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله تعالى. يحب الشرك وأهله، أو ينصر المشرك على المسلم قاصد النصر الشرك على الإسلام. أما لو قلنا كل واحد يحب مشرك يكون كافرا، فاستمع إلى هذا الإشكال الكبير، وهو قد أباح الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من أهل الكتاب المحصنات، صح؟ نص القرآن: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلو تزوج رجل مسلم امرأة نصرانية وعفيفة، يشترط أن تكون عفيفة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ تزوج نصرانية يجوز نص القرآن. تزوج، لما صارت زوجته النصرانية هذه يحبها، عيب يحب واحد زوجته؟ خايفين فيكم؟ عيب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل كما في صحيح البخاري: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فيحمد الرجل على محبة لزوجته، ورب العالمين يقول: وجعل بينهم مودة ورحمة. مو عيب مثل ما يظن، بالعكس، هذا يحمد أن الرجل يحب زوجته. الذي بغضها تبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر ناس، أحب الناس قال عائشة. قيل له: من الرجال؟ قال: أبوها أبو بكر. قيل له: ثم من؟ قال: ثم عمر. نرجع لصاحبنا هذا، من الذي تزوج نصرانية كافرة، نصرانية كافرة ويحبها، ها، هل يقال أن هذا كافر؟ لأنه ومن يتوله منكم فإنه منهم. الجواب: لا، يحبها لأنها زوجته، ما يحبها لأنه يحب الكفر ويتمنى أن يظهر كفر على الإسلام. إذا يتمنى أن يظهر كفر على الإسلام فليذهب ويصير كافر، يصير نصراني. هذا مثال. مثال آخر: رجل على الإسلام لكن ابنه كافر ويحب ابنه، ورب العالمين جعل محبة الأبناء في قلوب الآباء والأمهات، بل حتى في قلوب البهائم. الواحد يحب ولده، شو يسوي؟ كافر. وإذا كان كافرا يحبه لأنه ابنه لا لأنه كافر. لكن لو أنه يحب الكفر ويتمنى أن يظهر الكفر على الإسلام، هذا الحب إيش الذي يخرج من ملة الإسلام؟ واضح؟ فلا بد أن نتنبه للمعاني هذه. اللي ما ينتبه للمعاني هذه يظن واحد يحب لاعب كرة قدم كفرة، رحنا فيها كذا، تكفر جمهور المسلمين، صح ولا لا؟ ممكن نقول خطر محبة هذا اللاعب لأنه مشرك، لأنه كذا، إذا حط جولز قام يسوي حركة الصليب نبه أبنائنا، مو مثل هذه، صح؟ بس مو تقول كل واحد يحب لاعب كافر، لأن هذا موجود أو ليس موجود. موجود ناس تكفر على الجملة هكذا، في ناس في مجتمعنا عند الناس هذه كلها مش فاهمة التوحيد. أولهم بن باز رحمة الله، بن باز مو فاهم التوحيد، الألباني لما من زمان مو فاهم، نعثيمين مو فاهم، فوزان كلهم مو فاهم التوحيد، ويمكن يطيحون فيه ترى، كل ما شوف عمل تحل حاجة تعال ترى مو فاهم أنت التوحيد. بن باز نعثيمين قال: هذا كله مو فاهم التوحيد. أجل من اللي فاهم التوحيد ويشتغل بالمقبرة ويحطون الجنازة ما يصلي عليهم لأن هالميت مو فاهم التوحيد؟ موجود هذا نيه عندنا، ليش؟ لأنه مش فاهم، هم اللي مش فاهمين، تبهتم؟ ويستدلون بالنصوص بالآيات القرآنية على غير مراد الله سبحانه وتعالى. هذه الخطورة. أما التولي أن يحب الكفر وأهله، أو ينصر الكافر على المسلم قاصدا أن يظهر الشرك على الإسلام، تبهتم؟ هذا هو. نعم. قال: والقسم الثاني الموالاة، والموالاة محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك، وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة لأنه إذا كان معها نصرة على مسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا وهو في القسم المكفر، فإن أحب المشرك والكافر لدنيا وصار معه نوع موالاة لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نزلت هذه الآية في من يا أخوان؟ في صحابي. لو كانت هذه الآية تدل على إيش؟ على أن من حصل منهم ما حصل من الصحابة فهو كافر، إذن هو سيكفر حينئذ الصحابة، والصحابة ما كفر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استؤذن صلى الله عليه وسلم بأن يضرب عنقه فلم يأذن، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كفر هذا الصحابة، الصحابة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه فما لم يأذن لهم، فدل على أن هذا الفعل وإن أنزل الله في هذا القرآن يدل على ليس بالضرورة أن يكون كافرا. معصية نعم معصية لكن ليست بكفر. وذاك أهل السنة لما ردوا على الخوارج، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة كافر عندهم كالزاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فعندهم بأن الزاني ليس بمؤمن بمعنى أنه كافر. طيب الزاني إذا زنى بنص القرآن، الزاني إذا زنى بنص القرآن وهو غير محصن هو متزوج، فما عقوبته؟ ها، فاجلدوهم 100 جلدة. لو كان كافرا فإن الكافر المرتد يا إخوان يقتل، فلما اختلفت العقوبة، عقوبة المرتد عن عقوبة الزاني، دل على أن الزاني ليس بمرتد، صح؟ السارق ما هي عقوبته؟ قطع اليد. لو كانت السرقة تخرج من ملة الإسلام لما أمر الشارع أن السارق تقطع يده، لقال يقطع رأسه. فاختلاف العقوبات تدل على إيش؟ اختلاف الأحكام، أن الردة غير ارتكاب الفاحشة، غير السرقة، مختلفة تماما. بل هناك رجل كان يجلد عند النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه يحب الأرض وكان يشرب الخمر. إذن ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الساحر حين يسرق وهو مؤمن؟ يعني شوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حين يفعل هذا الفعل ليس بمؤمن إيمانا يؤهله بأن يترك الفاحش، فيه ضعف. قال ليش اللفة والدور؟ ليش تقول؟ ليش الرسول قال لم يقول ليس بمؤمن إيمان كاملا قويا يمنعه من الزنا؟ مش عجزان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام، صح ولا لا؟ كان قال ايش؟ ليس إيمانا. ليش قال لا يزن الزاني؟ هذا كلام العرب. إذا أنت ما تفهم المشكلة فيك أنت، صح؟ فإن العرب يتكلمون ينفون النفي ولا يريدون نفي ايش حقيقة الشيء على الإطلاق، ولا لا؟ إلى يومنا ما في حد يتكلم بالأسلوب هذا. لو قال يا أخي تعال شيل معي، والله ما فيني حيل شوي ولا ماشي. شوف يا كذاب، تو يقول ما في حيل وحين يمشي. ما قلت لك ما فيني حيل يعني أنا مشلول تقول لي شيل؟ إذن هنا نفى شيء معين، أنا ما فيني حيل أحمل معك الشيء، مش ما فيني حيل مطلقا، صح ولا لا؟ ويقول فلان والله مرجال، والله قسم بفلان والله مرجال. مرجال يعني امرأة؟ لا مو امرأة بس مرجال. توك تقول مرجال، صح؟ مش قصد أنه امرأة. وفلان والله ما في خير، والله ما في خير. ما ليش ما هو مسلم؟ بلا مسلم ما كفرنا بس ما في خير. طيب الإسلام مو خير؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان يشهد بس ما في خير. طيب هذا خير، صلي، قال لي يصلي، بعد ما في خير هو يصلي؟ يصوم إيه يصوم بعد صام شوال هالأيام وما في خير وبار بوالدي وكذا وكذا وكذا والله ما في خير. هل قصد ما في خير يعني لا يشهد الله إلا الله محمد رسول الله ولا يصلي ولا ولا ولا؟ لا، جيت المعاملة الفلانية ما خلصني والله ما في خير. شوف أراد نفي شيء معين. ها أبا عبد الله ليش ما تشتري لك مجمع وتأجره طلع لك كل شهر 50,000 دينار؟ يقول والله ما عندي فلوس. شوف مخبات ولا عنده 10 دنانير؟ شو تقول ما عندي؟ لما قال ما عندي فلوس صادق ولا كاذب؟ صادق. إيش قصده لما قال والله ما عندي فلوس؟ يعني ما عندي فلوس تؤهلني لشراء مجمع. قلت لي قول ما عندي فلوس. قال ليش ما تفهم أنت؟ يقول لي مجمع. قلت لك ما عندي فلوس، واضح الكلام. ألا أقول لك ما عندي فلوس أشتري مجمع؟ هذا واضح الكلام. تقول لي اشتري مجمع. قلت لك ما عندي، يعني ما عندي أشتري مجمع. قال لي قول ما عندي أشتري مجمع. ليش؟ ألا أقول ما عندي أشتري مجمع؟ كلام واضح. الناس كلها تتكلم بهذا الأسلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الأسلوب، بل الله عز أنزل القرآن كتابه بهذا الأسلوب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلا ربك، يقسم الله، فلا وربك لا يؤمنون. أنا سمعت واحد ومشهور قال سبحان الله ربك يقول فلا وربك لا يؤمنون وأنت تقول مؤمنون. إذا المعنى الآية فلا وربك لا يؤمنون، إذا الصحابي اللي نزلت فيه الآية إيش إخوان؟ كافر. إن الله قال، يعني أول واحد تنطبق عليه هذه الآية من؟ اللي سبب نزول الآية. إذا كان فلا ربك لا يؤمنون أي واحد تخلف عن حكم الأحكام الشرعية النبوية معناه ليس بمؤمن، يعني كافر. إذن كلنا ذاك الرجل، من ذا الذي ملتزم بكل ما أنزل الله من الكتاب والسنة؟ ما في حد. مرة سوي مرة ما سوي. وإذا رأى الإنسان في نفسه أنه متجنب الكبائر فهل يستطيع أن يزعم أنه ممتثل للأوامر؟ الله المستعان. ما في إنسان يستطيع أن يلتزم كل الأوامر ويجتنب كل، حتى الله جل وعلا في الحديث القدسي يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. بالليل والنهار نخطئ، نقصر بالليل والنهار. ما يستطيع إنسان أن يستوفي حق والديه. صعب جدا أن الواحد يجزي ويقدم لوالديه ما يستحقون، هذا مستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجد أباه يباع في السوق فيشتري ويعتقه. الحين تقول داخل السوق ولا الوالد ينباع؟ أخ يساومون بكم ولا الوالد؟ تشتري وتعتقه تكون وفيت بحقه ولا ما توفي بحقه؟ إذا ما في حد يستطيع. إذا كل واحد قصر في طاعة أو وقع في معصية فلا وربك ليس بمؤمن، ويقول إحنا مو على عقيدة الخوارج. هذه عقيدة الخوارج. اليوم في ناس يقول لا مو عقيدة الخوارج، يظن عقيدة الخوارج لازم إيش؟ يعني أضرب لكم مثل. فواحد يوم من الأيام جاني في المسجد قال أخي اتق الله في نفسك أنت وربعك. قلت خير، كنت أنا إمام مسجد الخيطان. قال كل ما خطط من أحد، كل ما خطط من أحد وين ساكن؟ خيطان. جو يسألون في المسجد عندك أنت وربعك، يا أنت يا غيرك، لا لا هذا ترى تكفيري بتزوج أنت وقاعدين لي أنت كل خيطان. قالوا أنت تكفيري. قلت ليش أنت ما تكفر؟ قلت له أنت ما تكفر؟ قال أنا كفر الحاكم كفرة، حاكم كفرة. قلت إذا منهم ما تكفر أنت؟ ناقشته والله يا إخوان. حاكم قال كافر، ولي عهده قال كافر، رئيس مجلس وزراء ذاك الوقت في ولعات في رئيس مجلس وزراء قال كافر. قلت والوزير؟ قال الوزير ما يحتاج كافر، أصلا الوزير من كلمة وزر. شوف الكفر، شوف التكفير. يعني على هذا حتى هارون عليه السلام كافر، لأنه إيش قال؟ واجعل لي وزيرا من أهلي، كفر بعد. قلت وكيل وزارة؟ سكت. قلت له فلان صار وزير، كان وكيل، يعني أول يوم كان وكيل أحسن له، صار وزير حين كفر من كلمة وزر، يعني لو مرقنا أحسن قاعد وكيل. قال له الوكيل كافر. قلت طيب وكيل مساعد؟ ترى فلان كان وكيل، فلان الوكيل كان وكيل مساعد، رقه صار وكيل. قبل لكن وكيل كان إيش؟ كان وكيل مساعد. كان يقول كافر. قلت طيب مدير إدارة؟ أنا بوصله ليه تنظيفكم والله العظيم. وفعلا كان يسكت. قلت ليش ما تكفر؟ ثم تقول يقول اتقوا الله فما تقول عني تكفيري، هذا قاعد تكفر المسلمين. كفر هذا ثم كفر هذا ثم من لم يكفر كافر فهو كافر، فيعتقد في فلان كافر واللي ما يكفر فهو كافر، آخر شيء راح مع داعش ويقول بعد مو تكفيري، ويطلعون عن قط يسدلوا مقاطع ان احنا مو تكفيرين. شنو التكفيري؟ اذا تقتل المسلمين تستبيع دماءهم، واللي ما يواليك تقتله، واللي كذا وكفار وطواغيت، وانتم وجنودكم وجيشكم وجايينكم لا وروح تبرع لهم بعد، ما يصير الكلام هذا. وكل ذلك تجدهم متدينين لكن على انحراف، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السبب الفهم السيء، ليس في كتاب الله شيء سيء ولا حرف، لكن فهمهم للكتاب، فهمهم للأحاديث. فكما قال ابن عمر أتوا إلى نصوص أنزلها إلى الآيات والحديث أنزلها الله في الكفار فجعلها في المسلمين، فجعلها في المسلمين. اليوم الكفر اللي يحب يكفر يكفر، الكفار أكثر من المسلمين. تجد واحد لا يريد الكفر يريد الإسلام، يقولهم والله أنا أشهد أن لا إله إلا الله، والله يا ناس أشهد أن لا إله إلا الله، وهو قاعد يقول روح يقتلونه. طيب وقاعد يقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله، إذن كيف التكفير؟ إذا رجل يا جماعة أنتم ما تقرون صحيحين، رجل قال لا إله إلا الله قتله أسامة عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقتل؟ بل في الصحيحين قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت لو حمل علي أحد المشركين فقطع إحدى يدي. شوف المنظر تصوره، قطع إحدى يدي قاطع المشرك، فحملت عليه فأردت فلاذ بالشهادة أردت أن أقتله فقال لا إله إلا الله، أقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله قطع إحدى يدي، يعني شوف الصورة اللي صورها توا قاطع يعني الحين بيد الثانية، أقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله قطع إحدى يدي أقتله؟ قال لا تقتل، إن قتلت صرت بمنزلته قبل أن يقولها وصار بمنزلته بعد ما قالها. يعني المسألة احتاط يا أخي لا تقتل الناس. ثم بعضنا يأتي يفجر بالمسلمين، ليش فجرت يا أخي؟ في ناس ما لهم ذنب، فجرت بالسوق سيارة مفخخة أذبح. قال ما عليه، يبعثون على نياتهم. شلون يبعثون؟ من قال أن يبعثون على نياتهم؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن خسف يخسف الله بجيش وفيهم السوق، ناس بالسوق ناس مارين يخسف الله بهم. كيف اللي بالسوق؟ قال يبعثهم الله عنه، الله يخسف فالله يبعثهم، مش انت تقتل تقول يبعث. عرفت شلون؟ يعني الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أرسل الله صواعق ولا فيضانات ولا زلازل وذهبت قرى كاملة مدن، حد يسأل رب العالمين لماذا أرسلت ريحا أو عاصفة أو زلزالا أو فيضان؟ فقراء مساكين أطفال يجيهم الزلازل يجيهم الفيضانات يموتون تطلع جثثهم، افعل ما يشاء. لكن أنت لو ضربت امرأة على بطنها واسقط جنينها محاسب، ما تقول يا رب العالمين أرسل فيضانات ومات فيها 30,000، إيش الاستدلال هذا؟ لا يسأل عما يفعلهم، هم عباده يفعل به ما يشاء، لكن أنت محرم عليك أن تقتل. قتل المسلمين يقول بعثوا عن نياتهم، من أين لك هذا؟ أولئك جيش يخسف الله بهم ويبعث مع نياتهم، يفعل ما يشاء فعال لما يريد. أما أنت تفجر بالناس تقول يبعثوا عن نياتهم، شوف استدل ولا ما استدل، وصحيح البخاري والحديث، ويقول كيف أنت عندك حديث الله يخسف ويبعث مع نياتهم تروح أنت تقتل تقول يبعثوا عن نياتهم؟ وصحيح الكلام هذا. لابد أن نعرف أن هؤلاء يستدلون بأدلة ما تسعفهم على ما يذهبون إليه. وانظر والله الذي لا إله له قديما وحديثا، قيل على أهل البدع أنهم يتمنون أن بعض النصوص لم ترد لأن تعكر أصولهم، تجي آية ما يعرف شلون الجواب عليها، لكن الآية هذه تخرب مذهب اللي هو عليه. فقال بعض المعتزلة الآية هذه وددت لو أدركت اللحول المحفوظ فحككتها لأنها ما نزلت، لأن تعكر على إيش؟ تعكر على مذهبه. والله التقيت بأحد كبار التكفيريين ترك البلاد، هذا كبار من يؤلف ويؤصل، فأوردت عليه حديث حاطب اللي نزلت في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. قال إيش هذا المشكلة، حديث حاطب هذا المشكلة، لأن هذا الرجل أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام وما كفر، ولا نضرب عنقه قال لا، لعله شهد بدرا وقد اطلع الله البدر فقال إني قد غفرت لكم. هذا لو أشرك ما تنفع، ما تنفع لا بدر ولا غيره. الله يقول لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لأن أشركت لعبطن عملك، لكن معنى هذا أن الرجل ما كفر، وإن كان هو أرسل رسالة إلى المشركين يريد أن يحمي بيته هناك وأهله في مكة، وكان رجل غريبا على مكة، فقال أردت أن تكون لي عليهم يدا، يعني أسوي لهم معروف علشان يحفظون أهلنا، ويفشي لهم سر النبي ويكتب رسالة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جايكم من المشركين. شوف الفعل اللي فعله، وفيه نزلت وما كفر الرجل حاطب، ما كفر. والله خالي قال لي هذا الحديث مشكلة، متمشكل من الحديث لأنه ما يعرف يجاوب عليه. فتذكرت قول بعض المعتزلة وددت لو أدركت تلك الآية في اللوح المحفوظ حككتها حتى ما تنزل وتعكر عليه، تعكر عليه ماذا؟ مذهبه، لأن في بعض النصوص ما يجد لها جوابا فيتمنى أنها لو لم ترد. نعم، لأن معتزلي قال لأحد القراء أريدك أن تقرأ وكلم الله بدلا إيش وكلم الله موسى تكليما، لأن الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، الله هو الذي تكلم، كلم موسى، هذه مشكلة تثبت بأن الله يتكلم، والمعتزل عند الله ما يتكلم، فقال مشيها لنا اقرأها إيش وكلم الله موسى تكليما، سر موسى اللي كلم الله، الله ما يتكلم. يقول للقارئ حرفها، حرفها، يحرفون الكلم عن مواضعه، فاقرأ وكلم الله موسى تكليما. طبعا موسى ما تظهر الحركات للتعذر، موسى ما تظهر لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة لأن آخره ألف، فالمعتل لس المعتب الآخر آخر حرف الألف بالألف ما تظهر على الحركة. جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، كلها موسى، لكن الإشكال وين؟ أي الله، أريدك أن تقرأ الله، مشيها لنا. قال القارئ هب أنني قرأت، مشيتها لك، وكلم الله موسى تكليما، وصير موسى هو اللي كلم الله جل وعلا، والله ما يتكلم. فماذا تفعل بقوله تبارك تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، هذه كلمة ولا كلمتان؟ ربه كلمة ولا كلمتان؟ شيكم كلمتان، ربه، رب والضمير الهاء، لا يمكن أن يتصل الضمير بالاسم ويكون الضمير راجع الاسم، ربه الهاء ما يمكن كل مراد به هي الرب، لو كان مراد به الرب لما أضيف إليه، يعني لو قلت بيت عمر، البيت شيء وعمر شيء، ما يصير البيت هو نفسه عمر، فربه الهاء تعود إلى واحد غير الرب الذي أضيف إليه. فماذا تفعل؟ ما يمكن أن يكون وكلمه ربه إلا يكون الرب هو الذي كلم الضمير هذا الذي يعود إلى من؟ إلى غير الرب، ما يمكن أن يضاف إليه ويعود إليه، ما في مجال إلا أن يكون الرب هو الذي كلم موسى. قال هب أنني قرأت وكلم الله موسى تكليما، فكيف أقرأ وكلمه ربه؟ لازم يكون إيش؟ الرب هو المتكلم، لأن الضمير لا يمكن أن يعود إلى ما اتصل به، واضح؟ المقصود أن أهل البدع ماذا يفعلون؟ يبغضون بعض النصوص التي تعكر مذاهبهم، تعكر مذاهبهم، يتورط. الصحابة كفار، كفار، قال نعم كفار مرتدون إلا سبعة، الرافض يقول طيب كيف كفار والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا أكثر من 1400، والله يعلم الغيب، تقول أئمتكم يعلم الغيب، الله يعلم الغيب، كيف يرضى عنهم كانوا أكثر من 1400 بعدين يرتدون يبقى بس سبعة، ليش رضى عنهم؟ هنا ما في فائدة، يا أما يكفر يا أما يكاذب، يعني ما رب العالمين رضي عنهم، ألا يعلم الله الغيب؟ يعلم ولا يعلم؟ إن قال لا يعلم كفر وخلصنا، وإذا قال يعلم كيف جل وعلا وهو يعلم الغيب بأن هؤلاء سيرتدون ويرضى عنهم؟ المفروض ما يرضى عنهم، لكن رضي عنهم دليل على إيش؟ على إيمانهم وأنهم سيتوفاهم الله جل وعلا على إيمانهم، لذلك ذكر رضوانه عنهم. فماذا يفعل هذا؟ يكابر ويصر على الكفر، يصر على الكفر، والأمر واضح جدا. كيف رب العالمين يثني على الصحابة ويرضى عنهم وينزل فيهم آيات، آيات مش آية واحدة، آيات، ثم بعدك وإلا بهم هم كفار. كفار مرة واحدة يوم الأيام جوني بعض الطلاب قالوا أستاذ، أستاذ كنت مدرس ثانوية، هذا يقول بوكر عمر كفار، ولا رويفض صغير طالب، قلت له تعال بوكر عمر كفار، قال إيه ما دون أي حسيني معلمينا. قلت له الله يعلم غيب ولا ما يعلم غيب؟ إذا قال الله ما يعلم غيب خلصنا، قال يعلم الغيب. قلت بما أن الله يعلم الغيب لماذا ما ذكر في كتابه أن أبا بكر وعمر كفار ويعلم أنهم كفار؟ الله يعلم، ما يخفى عليه. الله تخفى عليه خافية؟ قال لا، يعلم الغيب يعلم الغيب. ليش ما أنزل في القرآن بأن أبا بكر وعمر كافران؟ قال أنزل الله. قلت طيب وين في الآية؟ قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمقصود بالذين كفروا أبو بكر وعمر. شوف عنده دليل وما عنده دليل، لكن هل هذا الدليل كما أراد الله؟ لا، معلمين بالحسينية. قلت له هذه الآية على من نزلت؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم من هذه الآية بأن المقصود بها أبا بكر وعمر ولا ما فهم؟ واضح؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن اللي نازل عليه ولا ما يفهم؟ يعني أنت جاي من حسينية تفهم بأن المراد بالآية أراد الله أبا بكر وعمر، والرسول صلى الله عليه وسلم فهم الآية ولا ما فهم؟ يفهم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يفهم القرآن؟ إن قال لا يفهم القرآن خلصنا، أبو الحسينية يفهم القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم هذا وخلصنا، قال لا يفهم القرآن وفهم بأن المراد من الآية أبو بكر وعمر، قال نعم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله ولا عاصي لله؟ إن قال عاصي لله خلصنا، قال لا مطيع لله، الرسول مطيع لله نعم. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفهم بأن الذي نزع القرآن وهو يفهم القرآن وعلم بأن الله أراد منه أن يتبرأ من المشرك وأن الآية هذه المقصود فيها أبو بكر وعمر ولم يتبرأ منه، بل عاش معهم ورضي عنهم وتزوج ابنة أبي بكر وتزوج ابنة عمر وعلى أحسن ما يكون حتى توفاه الله، بعدين بعد وفاته على كلامكم ارتدوا؟ طيب ما الله يعلم بأنهم مرتدين وأنزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يفهم القرآن وعلم أن المقصود أبو بكر وعمر، فكيف؟ ضاع ذاك الرفض الصغير، قال ما أدري ومشى. شوف لا يمكن أنك تغلب هؤلاء إلا بالعلم، مو مثل واحد جاهل جاهل لأبعد الحدود يتناقش معهم، قال بطوا تشبدي الروافض، سبوا بكر عمر كان سب علي، ما يصير، وين رايح انت؟ سب علي، تقرب الله بحب علي ونحبه، وإنما ناقشهم ايش؟ بالعلم. طيب كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى، قال علماؤنا رحمه الله تعالى: أثبت الله عز وجل في هذه الآية أنه حصل ممن نادهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة لهم. الله أكبر، شوف الاستدلال الجميل. الآية صدرها إيش؟ يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم إيش؟ باسم الإيمان، وفيها عتاب وتحذير لحاطب الذي أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الذين آمنوا، دليل على أن إيش؟ أن فعله هذا لم يخرجه من الإسلام. نعم. وذلك كما جاء في الصحيحين وفي التفسير في قصة حاطب رضي الله عنه معروفة أنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه عظيمة من العظائم، أنه أرسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عظيمة من العظائم للمشركين لكي يأخذوا حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كشف الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب رضي الله عنه: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ فدل على اعتبار القصد، فدل على اعتبار القصد، لأنه إن كان قاصدا ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا، وإن كان له مقصد آخر فله حكمه. قال صلى الله عليه وسلم مستبين الأمر: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي ومالي. قال: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الله عز وجل في بيان ما فعل حاطب رضي الله عنه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني حاطبا، ففعله ضلال. وما منع النبي صلى الله عليه وسلم من ارسال عمر رضي الله عنه او ترك عمر رضي الله عنه الا ان حاطب رضي الله عنه لم يخرج من الاسلام بما فعل. ولهذا جاء في روايه اخرى قال: وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال العلماء لعلمه عز وجل بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام: دلت هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة، مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب أن إلقاء المودة للكافر لا يسر اسم الإيمان، لأن الله ناداهم باسم الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا، مع إثباته عز وجل أنهم ألقوا المودة. ولهذا استفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، أن الموالاة تنقسم إلى تول وموالاة. الموالاة باسم العام، منه تول وهو المكفر بالضابط الذي ذكرته لك، ومنهم موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلك. والواجب أن يكون المؤمن محبا لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا. فإذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب أو محبة القلب، لأن المشرك حمل قلبا فيه مسبة الله عز وجل، وهو ساب لله عز وجل بفعله، إذ اتخذ مع الله عز وجل إلها آخر. والمؤمن متول لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، فلا يمكن أن يكون في قلبه موادة لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله. هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ لو كان هذا الفعل الذي فعله حاطب كفر مخرج من ملة، ما في داعي أن الرسول يستفسر منه. فقال: إن استفسار النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل: ما حملك على ما صنعت؟ دليل على أن الحكم ليس واحدا كله كفر مخرج من ملة الإسلام، وإنما تثبت منه النبي عليه الصلاة والسلام هل ما فعله سخطة على الدين وكرها بالإسلام وحب المشركين وظهور الشرك على الإسلام، كان الأمر كذلك فله حكم، وإن كان لي سبب آخر له حكم آخر. فاستفسار النبي عليه الصلاة والسلام منه دليل على أن الأمر فيه تقسيم وتفصيل، ليس معنى واحد كله مخرج من ملة الإسلام. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتله ولا مكن عمر من أن يقتله، فدل على أن الموالاة غير التولي. التولي كفر مخرج من الإسلام، يقتل المشرك، بينما هذا ما قتله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بقتله ولا أذن لأحد أن يقتله. انتبهتم؟ أمر آخر أن الله ناداه باسم الإيمان وقال: يا أيها الذين آمنوا. أمر آخر، كل استدلالات من نفس الموضوع. أمر آخر قال إيش: ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل، فاعتبرها ضلال. ليس بكفر مخرج من ملة الإسلام. كل هذا يستدل من هذا. هنا في فائدة، ما الذي حمله؟ أمر دنيوي. قال ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد. ما معنى يد؟ يعني معروف، أقدم لهم يحفظون لي، قابلوني، إنهم يحفظون لي طلبتي هناك. لكن الفائدة التي أريد أن أصل إليها الآن أن كلمة اليد التي بمعنى النعمة أو المعروف إذا أريد بها ذلك فأنها تأتي من غير إضافة، من غير إضافة. لا يقال اليد وراد بها النعمة إلا أن تأتي من غير إضافة، ما فيها مضاف مضاف إليه. إذا قيل أيديهم، أيديكم، يد فلان، يد الله فوق أيديهم، هنا في مضاف مضاف، يد الله مضاف مضاف إليه، فاغسلوا أيديكم مضاف مضاف إليه، أغسلوا أيديكم يعني اليد المعروفة لأنها أضافة. أما إذا أراد بها نعمة فإنها تأتي بلا إضافة. قال فأردت أن يكون لي عليهم عند القوم يد. واضح؟ حينئذ تفسر اليد بمعنى النعمة. وأما اليد إذا أريد بها النعمة فلا تضاف، إذا أضيفت مع ليس يضاف بها النعمة. من ذلك ما جاء في السيرة في الصحيحين، رجل من المشركين جاء يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فأبو بكر الصديق تكلم عليه بكلمة شديدة، كلمة شديدة، التفت من هذا الذي يشتمه وإلا أبو بكر، فقال ابن أبي قحافة لولا أن لك علي يدا لرددت عليك، لولا أن لك علي يدا لم أجزك بها لرددت عليك. يعني كان أبو بكر الصديق قد قدم معروفا لهذا الرجل، وهذا الرجل حتى الآن ما كافأه عليها، فلما شتمه وإلا هذا اللي له معروف عليه، شوف مشرك، مشرك، ما رد عليه، قال أن لك عليه فضل سابق وما كافأتك عليه، فإذا كان وإن شتمتني ما أرد عليك. لكن الشاهد من أنه قال لولا أن لك علي يد، ها ما قال يدك، يد. فالنعمة إذا أريد بها اليد إذا أريد بها نعمة فتأتي غير غير مضافة. زين. وحينئذ إذا جاء أهل البدع إلى صفة اليد لله عز وجل مضافة إلى الله كقوله تبارك الذي بيده الملك، أو كقوله تعالى يد الله فوق أيديه، أو كقوله تعالى ما مكان تسلم خلقت بيدي، أو كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، كل هذا يا أخوان فيه مضاف أو ليس مضاف؟ مضاف. فإذا فسروا بمعنى النعمة قلنا لا، هذا مما لا تعرفه العرب، العرب اللي نزل بالإسلام القرآن ما يعرفون اليد بمعنى النعمة تأتي مضافة إلا تأتي من غير إضافة. عطنا شاهد من الشواهد أن اليد بمعنى النعمة تأتي إيش؟ مضافة، لا يوجد. ائتنا إن كنت صادقا. فنعرف حينئذ هنا إيش؟ أن تفسيرهم لليد بمعنى النعمة أو القدرة باطل، لأنها جاءت مضافة إلى الله عز وجل، واليد بمعنى النعمة لا تأتي إلا من غير إضافة. واضح؟ واضح؟ مما استحضرت اليومين هذه أن بعض الشباب هداهم الله كان يدرس عندي معرفة قديمة، بعضهم من 20 سنة، وفي التويتر هذا يسبني يشتمني، فعلته تركته عجيب. أقول هذا يعني ما عنده أخلاق. يوم من الأيام كنت أحضر عندي وكنت كذا وكنت كذا وكنت واقف وياك وعندك كان بعض المشاكل وكنت من طلابي، ليش تشتمني؟ رد علي بس ليش تشتمني؟ تذكرت هذا المشرك، مشرك وسبه أبو بكر الصديق، ومع ذلك لما قال يعني لك فضل علي ما أرد عليك، طيب ليش تشتم أنت؟ يعني إيش الأخلاق هذا؟ أنا أتعجب والله يا أخي، ما يجوز. سباب المسلم فسوق، احترم، احفظ لسانك، رد مخالفني ما في مشكلة، رد عليه كلامك غلط كذا قولك كذا ما في إشكال، ترد عليه ورد عليك ما في مشكلة، بس ليش تسب؟ عيب. شوف مشرك ما سب، لو وسب سب شديدة ومع ذا قال لك عليه معروف يوم الأيام ما نسبك. شوف وانت عامل نفسك مستقيم وعامل نفسك سلفي وعامل نفسك قح ما ادري شنو وحيل طايح لتسب، ليش تسب؟ رد رد علمي ما في مانع، ما منا الا راد ومردود عليه، ما في مشكله، ما في ما فينا نبي لا انا ولا انت ولا شيخك ولا شيخي، اللي عنده خطا رد عليه ورد عليك ما في مشكله. لكن لماذا السب؟ لماذا عدم الاحترام؟ من علمك هذا؟ من رباك عليه؟ وبعضهم صغار، حتى بعضهم ما اعرف يعني من الجيل ما لحقت له، وتجد قط سبات كبيره وفي تويتر وقدام الناس. ليش؟ من أين هذا الخلق؟ يجب على المسلم أن يراجع نفسه. تبي ترد رد، ومن حقك صغير كبير ما في مكان. رد رد علمي بالدليل، كلامك غلط كلامك صحيح أوافقك أخالفك هذا ما في إشكال، لكن بالتي هي أحسن للتي هي أقوى بلا سب. فالسباب المسلم فسوق، واضح؟ سباب المسلم فسوق، بل لا يلجأ إلى السب عادة إلا ضعيف ما عنده جواب يروح يسب. نعم تفضل اختم. قال هذه الثلاث مسائل المهمات العظيمات. الأولى أن يعلم المرء الغاية من خلقه، وإذا علم الغاية يعلم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. والثانية أن يعلم أن الطريق واحدة، وأن الله لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده، والذين لهم المقامات العالية عنده عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد. والثالثة ألا يكون في قلب واحد، يعني الله لا يرضى أن يشرك به، وحتى هؤلاء الذين يشركون أو يشركون مع الله هم أنفسهم ما يرضون، لا عيسى مريم عليه السلام ولا مريم عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا علي بن أبي طالب ولا الحسين، هؤلاء الصالح منهم نفسه ما يرضى أن تشركه مع الله عز وجل، بل يوم القيامة يكون عدوا لك ويتبرأ منك. الطواغيت، من الطواغيت من عبد من دون الله وهو راضي، هذا الذي يعبد من دون الله وهو راضي هذا هو، ومن عبده في نار جهنم يوم القيامة. أما أن يكون وليا أو صالحا أو نبيا يعبد من دون الله، لا، هذا هو نفسه يوم القيامة يكفر بشركه ويتبرأ منه. وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن كنت فعلا تحب عيسى عليه السلام أو تحب محمد صلى الله عليه وسلم أو تحب الحسين أو تحب علي رضي الله عنه، هم أنفسهم يتبرون منك، ما يحبونك أنك تشرك مع الله عز وجل، هم أنفسهم عباد أمثالنا، هم يعبدون الله وحده لا شريك له، هم يرجون الله ويخافون عقابه، فكيف تشركهم مع الله سبحانه وتعالى؟ الثالثة ألا يكون في قلب واحد الذي وحد الله وأطاع الرسول وخلص من الشرك، ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. وهذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وقيادا. اللهم آمين. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.